فصل في الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خفيضا باللام مفتوحا كيال المرتضى، وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. ولام مستغيث عقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب أولف.